Oh, baby. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا الذي بارك وجعلناه هدى لبني

فإذا جاء

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما بعد فعليه بالقرآن وكل مخلوق في هذا الكون تأثر بالقرآن حتى الجن تأثر بها عند سماعه قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا احدا وهكذا اخواتنا اخوه الايمان والاسلام كما جلسنا سويا حول لؤلؤه من القران الكريم والتي تلاها علينا ذلكم العالم القراني لزعيم عالم من اعلام القران الكريم بجمهوريه مصر العربيه فضيله القارئ الشيخ محمد نصر الشحات القارئ بمصر والعالم الاسلامي والمقيم بمركز سبتشكا في ساعه بمحافظه دمياط. تليفون 603.